يقول قرأت في أحد الكتب بأن قراءة الفاتحة عند عقد الزواج بدعة، فهل هذا صحيح؟ وخصوصا أننا في بلدنا نقرأ الفاتحة عند الشروع في الخطبة، وهل قراءتها عند عقد القران بدعة بعد الانتهاء من تحرير العقد أم لا؟ وجهونا. السنة قراءة خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، حديث مسعود. ثم بعد قراءة خطبة الحاجة يقول زوجتكم، ويقول قبلت، يقول ولي زوجتك والزوجة وقبلت هذا الزواج وحضرت شاهدين عدلين، واللي ما يعرف خطبة الحاجة وحمد الله قبل الحمد ما في بأس، تقوم مقامها اللي ما يعرف. المهم أنه يحمد الله ويثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجزي العقد. لكن إذا قرأ خطبة الحاجة مش كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، كان هذا هو السنة. ما تبع خطبة الحاجة.